الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العليم بحال العبد في سره وفي جهره. أحمده على القدر خيره وشره، وأشكره على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ربى أصحابه على خير الخصال، فأخرج للناس جيلًا هم رجال حق رجال. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، من بالغ حكمة الله عز وجل أن يجعل عباده درجات، بعضهم فوق بعض، يقسم بينهم الأرزاق والأخلاق، خلقهم متفاوتين، يتمايزون في العلم وفي نظرتهم للحياة وفي فهمهم لحقيقة ما خلقوا لأجله، ثم تمضي الحياة وتطوى الأعمار ويصير كل إلى ربه، فمنهم من أعتق نفسه ومنهم من أوبقها، منهم من يقال له كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ومنهم من يقال له هذه النار التي كنتم بها تكذبون. الحياة يا عباد الله وأيامها، الزمان ولحظاته هبة الله لعباده، وهو في نفس الوقت بلاء لهم واختبار، كيف يستثمرونه وكيف يديرونه؟ الذي هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أجل، فالله عز وجل يهب الحياة لعبده ليبلوه ماذا يعمل وكيف يعمل. قال ابن القيم: والناس قسمان، علية شرفاء قد عرفوا الطريق إلى ربهم فسلكوه قاصدين الوصول إليه، وسفلة لؤماء لم يعرفوا الطريق ولم يسلكوه، ومن يهن الله فما له من مكرم. ففهم الحياة على حقيقتها وتحقيق العبودية التي من أجلها خلق، وتحمل مسؤولية الاستخلاف في الأرض بجدية، هي معارج النجاة وعوامل النجاح في الدنيا والآخرة، وهي كذلك سر عز الأمة وسبب قوتها ومجدها. فدولة الإسلام الأولى التي شيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قامت على أكتاف الرجال الأشداء ذوي العزم والصدق والإباء، كالخلفاء الأربعة وغيرهم من نجوم الصحابة والتابعين. أولئك الرجال ومن شابههم من أفذاذ الأمة في عصورها المتلاحقة، الذين أسسوا حياتهم على فهم عميق وإيمان وثيق وجد متواصل، فكان واحدهم كألف، بل إن الأمة قد تمر بأزمة شديدة أو منعطفات خطيرة، فإذا واحد من أبنائها وفرد من رجالاتها يمسك بتوفيق الله بزمامها فيعصمها الله به من شر عظيم، كما فعل الصديق يوم الردة، وكما فعل عمر بن عبد العزيز حين غشى الظلم والجور، وكما فعل ابن حنبل يوم فتنة خلق القرآن، وكما فعل صلاح الدين حين استرد بيت المقدس. كل هؤلاء وغيرهم كثير إنما هم أفراد وهبهم الله من السمات والخصائص ما وهبوا ما وهبهم، ثم أدبوا أنفسهم وربوها وأكسبوها من خصال الجد والعزم والصدق والصبر ما أهلهم للتأثير والتغيير. ولأجل ذلك فإنه لا عجب أن يمر على الأمة أزمات ومحن وشدائد، ولكن العجب ألا يخرج من أبنائها من يصد عنها، العجب أن تنجح مشاريع الأعداء في تشتيت همم رجال الأمة وفي تسطيح اهتمامات شبابها، فلا يعرفون قيمة ذواتهم ولا يدركون أدوارهم، فتضيع حياتهم وراء المصالح الشخصية أو خلف الشهوات الدنية وربما ذرفت دموعهم بسبب ضياع أمجاد كروية. ولتبقى قضايا الأمة الأساسية المصيرية لا تمنح إلا القليل من المواهب المتواضعة والأوقات اليسيرة المتقطعة والفكر السطحي المكدود. قال عمر بن الخطاب يوما لجلسائه: تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا فأنفقه في سبيل الله. ثم قال عمر: تمنوا. فقال الآخر: أتمنى لو أنها مملوءة بالجواهر فأنفقها في سبيل الله. فقال: تمنوا. فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أما أنا فأتمنى لو أنها مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة، فأستعملهم في طاعة الله. نعم، فأولئك الرجال في حس أمير المؤمنين أنفع للأمة من الذهب ونفيس الجواهر، لأن الرجال الأكفاء هم الذين يغيرون مجرى التاريخ، وهم الذين تقوم عليهم الحضارات وتنتصر بهم الجيوش وتنتشر الدعوات. ولذا قال من قال: يا له من دين لو كان له رجال. هذا الدين من العجب أن نقول أنه يشكو من قلة الرجال، مع أنه يضم بين أتباعه ما يزيد على المليار مسلم ينتسبون إليه ويحسبون عليه، لكن كثيرا منهم كما قال عليه السلام: غثاء كغثاء السيل. أيها المسلمون، إن في كل فرد منا خصائص وصفات ومواهب وقدرات، ولو أخدمها للإسلام لتغير طعم الحياة في حسه ولشعر بعلو قيمته وقدره. والجميل في الأمر أن الإسلام لا يريدك أن تغير ميولك أو تلغي صفاتك أو أن تنسى نفسك، وإنما يريدك أن توجه طاقاتك الوجهة الصحيحة، يريدك أن تزداد بها شرفا ورفعة، ويريدها أن تزيدك من ربك قربا. فمن كان قويا شجاعا مقداما فعلى ما يضيع ذلك في العبث والمغامرات. والإسلام بأمس الحاجة إلى شجاع يقدم نفسه يصدع بالحق لا يخشى في الله لومة لائم. ومن كان بليغا فصيحا فدونه دعوة الحق، فهي أحق بمن كان ناصعا بيانه فصيحا لسانه. ومن كان ذا مال ففي الأمة من هم بأمس الحاجة لذلك. وهكذا، وذلكم هو التطبيق العملي للحديث النبوي: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إن عمر رضي الله عنه كان رجلا قويا مقداما شجاع القلب والرأي، ولذا نال المسلمين منه قبل إسلامه ما نالهم. فلما هداه الله للإسلام بقيت سماته وشخصيته كما هي، إلا أنه حول تلك الخصائص إلى خدمة الإسلام. وخالد بن الوليد الذي كان يهدر فروسيته وخبرته من أجل أهداف القبيلة أصبح بعد إسلامه يستثمرها لخدمة الدين، وكان يقول: ما ليلة تهدى إلي فيها عروس أنا لها محب بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد، أبيت فيها مع نفر من المهاجرين أصبح فيها العدو. عباد الله، إن جماع الخير ومعراج الفلاح أن تربي نفسك على المعالي والأهداف العظيمة، وأن تعرف قيمة ذاتك. فليست الحياة الكريمة أن تلبس أحسن اللباس، ولا أن تسكن فارها المساكن، ولا أن تحوز أضخم الأرصدة. ليس ذلكم هو النجاح، وليست هذه الرجولة، وليس هذا هو التفوق، بل هو الإخفاق بعينه إن قصرت الهمة عليه. وماذا يغني عن الإسلام رجال أهمتهم أنفسهم وحكمتهم شهواتهم وسيرتهم مصالحهم، فلا وثقوا بأنفسهم ولا اعتمدوا على ربهم. رجال يجمعهم الطمع ويفرقهم الخوف، أو كما قيل: يجمعهم مزمار وتفرقهم عصا. وتأمل يا مبارك في كلمة الرجل في القرآن أين أطلقت. الرجل في القرآن هو من وقف أمام فرعون ناصرا لدعاة الحق قائلا: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. الرجل في القرآن هو طاهر القلب والبدن، زكي الروح والفؤاد، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الرجل في القرآن هو من ينصر الرسل ويقف معهم، وسعى في إنقاذ موسى من القتل فقال ربنا عنه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. الرجل في القرآن هو من صمد أمام الملهيات وتعالى على المغريات، ولا تشغله الدنيا عن الدين، ديدنه ذكر الله، راحته في الصلاة. قال ربنا عن هؤلاء الرجال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الرجل في القرآن هو من يضحي لأجل نصرة الدين بقوله وماله وأفعاله. قال الحق عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء هم رجال القرآن، وفي الأمة في كل زمان رجال، فاللهم وفقنا لسلوك طريقهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، فقد جاء في الحديث الصحيح: إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الرجل الكفء الصالح هو عماد الرسالات ومحور الإصلاح. أعد ما شئت من معامل السلاح والذخيرة، لن تتحرك الأسلحة إلا بالرجل. صغ ما شئت من مناهج التعليم والتربية، لن يقوم المنهج إلا بالرجل الذي يدرسه. أنشئ ما شئت من المكاتب والدوائر والمصالح، لن تنجز الأعمال إلا بالرجل الكف ولا غر. فالرجل أعز من كل معدن نفيس، وأغلى من كل جوهر ثمين. معشر الشباب، الرجولة مضمون لا مظهر، مخابر لا مناظر. فكم من شيخ في السبعين وقلبه في سن السابعة، يفرح بالتافه ويبكي على الحقير ويتعلق بالقشور. وكم من غلام صغير العمر لكنه رجل من رأسه إلى أخمص قدميه. كم ترى من أطفال في أسنانهم ولكنهم رجال في فعالهم. أوليس الذي قتل أبا جهل شاب حدث السن؟ أوليس محمد الفاتح كان شابا صغيرا؟ والقائمة تطول في تعداد هؤلاء. دخل غلام على هشام بن عبد الملك ليتحدث باسم قومه، فقال له الخليفة ليتقدم: من هو أسن منك يا غلام؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في الأمة من هو أولى منك بالخلافة، المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. نعم، فالرجولة ليست في بسطة الجسم ولا في طول القامة، فلقد قال الله عن طائفة من المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ومع هذا فقد ذمهم بالبلادة والجبن، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. وجاء في الصحيح: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. معشر الشباب، الأمة تحتاج إلى رجال. نعم رجال، الأمة تحتاج إلى متعلمين مفكرين، تحتاج إلى المتخصص في الاعتقاد والفقه والسنة والإدارة والاقتصاد والسياسة، تحتاج إلى المهندس والطبيب. كل هؤلاء يخدمون الأمة، والمجال أمامكم. شباب الأمة وجيل الغد، الرجولة ليست بالصلافة مع الأهل والأسرة، ليست بالتصلب في المواقف، ولا يتضعضع عن رأيه ليكون رجلا كما يقال على كلمته. ليست الرجولة أن تفعل ما تشاء بحجة أنك رجل، وإذا عتبت قلت: أنا رجل أدرى بمصلحتي. الرجولة ليست بكل هذا. الرجولة الحق أن تطيع ربك وتحسن خلقك وتعلي همتك وتوسع طموحك وتنمي مداركك. الرجل هو الذي يفكر كيف يكون لبنة في بناء الأمة، كيف يوقد شمعة في طريق نشر الإسلام، كيف يكون له دور في نهضة الأمة. هؤلاء هم الرجال. الرجولة وقوف في وجه الباطل وصدع بكلمة الحق. الرجولة ثبات على الحق والمبدأ في زمن ربما ترى من يتراجع عن الحق عند أول بادرة امتحان. الرجل حقا هو الذي يتعالى على شهواته المحرمة ويتركها لأجل ربه، فإذا تيسرت له المحرمات تذكر ربه وقال إني أخاف الله رب العالمين في زمن ربما رأيت من ينهزم عند أول امتحان شهوة إما بنظرة أو بمقارفة. الرجل هو الذي يترفع عن المثبطين والمخذلين ويعرض عن الجاهلين ويضرب صفحا عن اللاهين والعابثين. همة الرجل في الثريا عالية في حين أن غيره همه في الثرى دان، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. الرجل لباسه لباس الرجال، هيئته هيئة الرجال، لا يقتدي بالنساء في ملبس ولا طبع ولا هيئة. الرجل هو من تحلى بالخلق الحسن والسمت الصالح، يعفو عند المقدرة ولا يشمت عند الغلبة، ويشكر عند النعمة ويصبر عند البلاء والموجدة. وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأخلاق غير حساني؟ ليس برجل أيها الكرام من يتكبر على الآخرين ويترفع عليهم بماله أو لونه أو جنسيته، ليس برجل من لم يعرف للمسجد طريقا ولا للخير سبيلا وإن امتلأ بدنه قوة وشجاعة وحيوية. ليس برجل من يؤتمن على أمر من أمور الأمة فيتخونهم ويغدر بهم. ليس برجل من يتتبع عورات المسلمين ويهتك أعراضهم ويبغي السوء فيهم. ويبقى السؤال، كيف تحصل الرجولة؟ كيف نربي الشباب على الرجولة؟ وذاك لعمر من مهمات الأمور، فقد بتنا نرى الميوعة شائعة لدى بعض جيل الغد، وكثير من الأعواد داؤها من تربية آبائها ومراعاة معاني الرجولة منذ الصغر ورعايتها مطلب. وفي تجنيب الأب وفي تجنيب الابن أسباب الميوعة والتخنث في لباسه وطبعه والاهتمام بالحشية في ملبسه وإبعاده عن الترف وحياة الدعة والكسل والبطالة، واستشارته وأخذ رأيه وتوليته مسؤوليات تناسب سنه وقدراته، واستكتامه الأسرار وأخذه لمجامع العامة وإجلاسه مع الكبار وتعليمه الأدب معهم وتحديثه عن بطولات السابقين واللاحقين والمعارك الإسلامية وانتصارات المسلمين، أمور معينة على الرجولة منذ الصغر. مصانع الرجال هي المساجد، هي حلقات العلم، هي مجالس الرجال النبلاء، هي كتب العلماء الفضلاء، فعن طريق هذه تحصل الرجولة. فما قدر هذه المصانع في حياتنا؟ وهل باتت مدارسنا تصنع الرجال؟ ذلكم هو المؤمل وعلى الله التكلان. اللهم أرنا في رجالنا وفي شبابنا خيرا، وابعث لدينك ناصرا، واستخدمنا في نصرة دينك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.